بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ الجواب: مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إنه كان عليما قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان غفورا رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، والله غني حليم، إنه حميد مجيد، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي قريب مجيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا وعليكم من العلم والهدى، وأن يجعلنا من أهل البر والتقوى، وأن يملأ بالإيمان قلوبنا، وأن يملأ بالصلاح أوقاتنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن يحفظنا من كل زيغ وبلاء وفتنة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. هذا استئناف لهذه الدروس المباركة والمجالس الطيبة التي تحيا بها القلوب وتصلح بها النفوس. وأعظم ما يكون الصلاح إذا كان ذلك في اعتقاد المرء وما ينعقد عليه قلبه من الإيمان بالله وتحقيق العبودية له والإقبال عليه بكليته والانصراف عمن سواه. ما أحسن أن يكون العلم علما بما يصلح العبد في آخرته ويستقيم به دينه ويلقى به الله جل وعلا ربه. وما أعظم أن يكون العلم هو العلم الحقيقي الذي لا زيف فيه ولا فساد، الذي ينتقى ويؤخذ من قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا من اجتهادات ولا من آراء ولا من أقاويل ولا من اختلافات، وإنما هو قول حق وصدق وعدل نطق به كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتواصى عليه أهل العلم من السلف الصالح أهل السنة والجماعة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، لم تختلف أقاويلهم وإن اختلفت بلدانهم، ولم تتباين آراؤهم وإن تباعدت أزمانهم، فكل ذلك هو قول الله جل وعلا وقول رسوله يتتابعون عليه ويستنبطونه على أصول أهل العلم الراسخين دون ما تكلف ودون ما اعتبار لحظوظ النفس وأهوائها ودون ما تحكيم للعقول واجتهادات الرجال وما يتبع ذلك من ثغرات وما يحصل بسبب ذلك من هفوات. والله يتولانا وإياكم بفضله أن نستقيم على الصراط المستقيم وعلى الحق المبين، على قول أهل العلم الراسخين، على منهاج أهل السنة والجماعة، على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نلقى الله جل وعلا رب العالمين غير مبدلين ولا مغيرين، إن ربنا جواد كريم. وهذا امتداد لما ذكره الشيخ حافظ من هذه الأسئلة المباركة وتيسير العلم وتقريبه لمن أراده فيما يعتقد فيه، وجعلها أعلاما منشورة ومنارات مطلوبة يهتدي بها الضال ويستنير بها المتعلم ويهتدي بها العبد إلى ما فيه قوام دينه وصلاح اعتقاده. ووقف الحديث عند سؤال المؤلف ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن بعد أن بين حقيقة أسماء الله، ومن أين تؤخذ من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حد لها يحد، وإنما ذلك فيما جاء عن الله جل وعلا وجاء عن رسوله مما حفظه أهل العلم، وإلا ثمة أسماء استأثر الله جل وعلا بعلمها ولم يعلم البشر بها، كما مر ذلك في المجلس الماضي وفي الحديث السابق. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ولذلك قال في جواب هذا: مثل قول الله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. والعلم بالأسماء الحسنى من أعظم ما تصلح به القلوب، ومن أعظم ما يذهب به فسادها ويقوم به عوجها. والعلم بأسماء الله جل وعلا سبب لتعظيم الله وزيادة في العبودية له، الانكسار بين يديه والتذلل لعظمته والتقرب له وطلب مرضاته، لعظم ما اشتملت عليه هذه الأسماء من المعاني، وما اشتملت عليه من الصفات، وما يتضمنه من العلم بالله جل وعلا. وليس شيء أعظم في الدنيا من العلم بالله، والعلم بالله إنما هو علم بتوحيده وأسمائه وصفاته على ما جاء في كتابه وسنة نبيه. وفي ذلك أو ابتدأ بقول الله جل وعلا: إن الله كان عليا كبيرا. فالله جل وعلا علي، وعلوه علو ذات، وعلو قهر، وعلو صفات، كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة في معنى علو الله سبحانه وتعالى، وهو الكبير المتعال. فالله جل وعلا اسمه الكبير، فهو الكبير الذي لا أحد أكبر منه. ولذلك يقول العبد في كل صلاة: الله أكبر، إشعار وإذان بأن الله أكبر من كل شيء. فحق للعبد أن ينقاد، وحق للقلب أن يتذلل، وحق للنفس أن تقف بين يدي الله جل وعلا متذللة، متعبدة، سائلة، راجية، طائعة، متنسكة. فالله جل وعلا هو الكبير في ذاته، وهو الكبير في صفاته، وهو الذي لا أكبر منه. وكل من سوى الله جل وعلا فهو صغير، وكل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو حقير. وإن عظم في نفوس الخلق بجاه أو بسلطان أو بجيش أو بملك أو بقدرة أو بغير ذلك، فكل ذلك يتلاشى عند الله سبحانه وتعالى وأمام قوته وكونه جل وعلا الكبير في ذاته وفي صفاته سبحانه تعالى من رب كبير. ثم قول الله جل وعلا: إن الله كان لطيفا خبيرا. فالله جل وعلا هو اللطيف، وهذا من أسمائه سبحانه وتعالى. واللطيف في أسماء الله دال على معنى اللطف، وهو العلم بالأشياء الخفية. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، مهما دقت ومهما صغرت ومهما اختفت وكانت في باطن الأرض أو في عمق البحار أو بين الأشجار والأوراق، فإن ذلك لا يخفى على الله جل وعلا. فهو اللطيف سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. والله سبحانه وتعالى اللطيف بمعنى أنه الذي يوصل الإحسان إلى عباده من أبسط الأمور وألطفها، ومن حيث لا يشعرون بالأشياء ولا يدرون بها. ولذلك كم من لطف لله سبحانه وتعالى وصل إلى العبد من حيث لا يظن، أو من حيث قد ظن أن لا يصل إليه فضل الله جل وعلا وإحسانه في أحلك الظروف وأشد الأمور وانقطاع الأسباب وانغلاق الأبواب، يأتي لطف الله جل وعلا في ظلمة الليل البهيم أو شدة الأمر العسير أو تكالب الهموم والغموم أو اشتداد الخطوب، فإن الله جل وعلا أكبر من ذلك وألطف بعباده، فيصل إلى أوليائه فيتولاهم في أمورهم ويلطف بهم فيما أنزل بهم من الضر. فكم من مريض قد ذهب ضره، وكم من مهموم قد أزال الله جل وعلا همه وأزاح غمه، وكم ممن أحاطت به الخطوب كشفها الله جل وعلا من حيث لا يظن العباد، وكم ممن اجتمعت عليهم من الأمور العظام والأعداء وأهل الخصام حتى ظنوا أنهم لا يدركون في ذلك نجاة ولا يلحقون سلامة، فسلمهم الله جل وعلا. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأي شيء أعظم من لطف الله سبحانه وتعالى ونصرته لعباده في مثل هذا الموقف وفي مثل هذه الحال. عدو قد بجيشه العرمرم وجنده وما اجتمع له من أنصاره قد لحقوا بطائفة قليلة أعيتهم الحيلة وضعف بهم الحال وانقطع بهم الأمر، ثم استقبلهم البحر الذي لا يلج فيه أحد إلا وقد هلك، ولا يدخل فيه أحد إلا وغرق، فأراد الله لهم النجاة وكتب لهم السلامة بأبسط الأمور وأيسرها، وإنما هي ضرب عصا، وأن للعصا أن تفعل ذلك لولا لطف الله جل وعلا. وكم من الخلق ممن يملك أضعاف أضعاف ذلك من الأسباب لم تغن عنه حينما لم يحالفه لطف الله وقيامه على عبده وإحسانه إلى خلقه. فإذا هو اللطيف سبحانه إذا لطف بعبده فلن يخيب ظنه، ولن يلحق به بلاؤه، ولن يشتد عليه أمره، وهو الخبير سبحانه وتعالى. والخبير من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو في معنى العلم، ولكنه أيضا ذو الخبرة الذي يعلم ببواطن الأمور وحقائقها، الذي يعلم ببواطن الأمور وحقائقها. ولذلك قال أهل العلم أن الخبير والعليم هما دالان على العلم، إلا أن الخبير أخص من جهة أنه دال على العلم ببواطن الأمور وحقائقها وكنهها، وإن أشكلت في ظاهرها أو اختفت في سطحها. ثم قال الله جل وعلا: إنه كان عليما قديرا. وهذا أيضا دال على اسم الله العليم، وهو من أعظم أسماء الله جل وعلا، وتتابعت بذلك آيات الله وفي كتابه دالة على علمه سبحانه وتعالى في أكثر من 157 آية، كلها تدل على علم الله جل وعلا لكمال علمه وبما سبق ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فسبحانه الذي وسع علمه كل شيء وأحاط بكل شيء علما وخبرة وإدراكا وإحاطة، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، والله بكل شيء عليم. ألم ترى إلى المصلين يصفون في الصلاة، كل يتمتم بسؤاله وبلهجه والثناء على ربه، لا يعلمه من بجواره ومن بجانبه، والله جل وعلا يدرك ذلك كله. ألم ترى إلى الطائفين يطوفون ببيت الله الحرام؟ هذا يتكلم العربية وذاك بالأسبانية وآخر بالإنجليزية، وكل يلهج ويتمتم، والله جل وعلا يدرك ذلك ويحيط به. ألم ترى أن كربة هذا تنفرج، وأن ما سأل هذا يعطى، وأنه ما دار في خلد ذلك وسأل الله جل وعلا إلا وبلغ؟ فسبحانه ممن أحاط بذلك كله. فإذا رأيت أهل الموقف الذين اجتمعوا في ذلك المكان، فكل يلهج بين ذاكر ومسبح، وبين ملب وداع، والله جل وعلا يحيط بذلك كله، فيكتب أجرهم ويعلم سؤلهم، ويحيط بتسبيحهم وتعظيمهم، ويجيبهم في دعائهم، ويعطيهم ما طلبوه وما سألوه. بل إن الله جل وعلا لا يعلم ما استكن في قلوبهم مما لم تتمتم وتتحرك به شفاههم، فيبلغهم في ذلك الخير، ويصل إليهم فضل الله جل وعلا وعطاؤه. فأي علم هو علم الله جل وعلا؟ ولذلك قال: إنه كان عليما قديرا. فالله هو القدير، واسمه القدير، وهو المقتدر، وهو القادر جل وعلا. فسبحانه من رب كانت قدرته لا يعجزها شيء، فلا يعجز الله شيئا في قدرته، فيوجد المعدوم، ويعدم الموجود، ويهزم المنتصر، ويقوي الضعيف، ويقرب البعيد، ويبعد القريب، ويفرق المجتمع، ويجمع المتفرق، كيفما كان وفي كل حال. فسبحانه ممن كانت قدرته لا حد لها ولا شيء يحيط بها. فالله سبحانه وتعالى القدير الذي لا يقدر عليه أحد، وهو القادر على كل شيء. وقول الله جل وعلا: إنه كان سميعا بصيرا. فالله جل وعلا هو السميع، وذلك من أسماء الله جل وعلا، وجاءت بذلك آيات كثيرة. وسمع الله جل وعلا هو إدراك المسموعات كلها، إدراك المسموعات كلها. لا تحول بينه وبين سمع الأشياء ما يكون من حائل، أو ما يبنى من جدار، أو ما يكون من جبل، أو ما يكون في عمق البحار، أو ما يحصل في الآفاق، فكل ذلك يحيط الله جل وعلا به، ويحصيه سبحانه وتعالى سمعا وعلما. ولذلك قالت عائشة: سبحان من سمع من وسع سمعه الأصوات، إنها لبجانبي، تلك التي اشتكت إلى زوجها، لم أعلم أعلم ما تقول. فأنزل الله جل وعلا فيها آية تتلى إلى يوم القيامة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهو الله سبحانه البصير، فالبصير من أسماء الله سبحانه وتعالى، والبصير بمعنى المبصر، وهو الذي يبصر الأشياء فلا تخفى عليه خافية، ولا يحول بينه وبينها ظلمة ولا حائل، فيرى ما في بواطن الأرض، وما يكون في عمق البحار، وما يكون في الأفلاك. فالله سبحانه وتعالى مطلع على ذلك ومبصر له، وهو البصير ذو البصيرة سبحانه وتعالى. فاسمه البصير دال على بصيرة، فهو البصير بكل شيء، الذي لا تخفى عليه الأمور، ويحسنها على أتم وجهها وأكمل ما تكون في واقعها. واسم الله السميع البصير هو الذي جاء في قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أهل العلم: واختص الله جل وعلا في هذه الآية باسم الله جل وعلا السميع البصير، لأنه لما كانت أكثر المخلوقات تشترك في هذين الأمرين، في السمع والبصر، وأراد الله جل وعلا أن يثبت كمال صفاته وأنها لا تشبه مخلوقاته، فجاء بأكثر ما يشتركون معه في أصل المعنى ويختلفون معه في حقيقته وكنهه. فليس سمع البشر ولا الخلق إلا سمعا يسيرا قد يحيط به الشيء القريب ويخفى عليه البعيد، وقد يسمع في حال ولا يسمع في حال أخرى. ومثل ذلك البصر يرق بصره أو يضعف ويرى ما في النهار ولا يرى ما في الليل، وآخر يختلف عن آخر، وكذا سائر المخلوقات في ضعف بصرها وقلة نظرها. فالله جل وعلا هو الذي له السمع المطلق والبصر الذي لا حد له، فلا يشبه مخلوقاته سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله كان عزيزا حكيما، فهو أيضا إثبات لاسم الله العزيز، واسم الله جل وعلا العزيز الذي أعز في ذاته وفي قوته وقدرته وفي امتناعه وقهره، فلا غالب له ولا قاهر. فالله قاهر كل مخلوق وقادر على كل أحد، ويمتنع أن يغلبه أو أن ينتصر عليه من سواه، فدال على امتناع وقوة وقهر، وهذا كله مشتمل عليه اسم الله جل وعلا العزيز. والله جل وعلا الحكيم، والحكيم أيضا من أسماء الله الذي تتابعت به آيات الله جل وعلا. قال أهل العلم: واسم الله الحكيم دال على الحكم الذي هو الفصل، وحكم الله جل وعلا الكون وحكمه الشرعي، وهو دال أيضا على الإحكام والإتقان. فالله جل وعلا أتقن كل شيء، فلا نقص في خلقه، وخلق سماواته وأرضه وجعل فيها أرزاق العباد. وفي إتقان الله جل وعلا لهذه الأفلاك ودروران الليل والنهار والشمس والقمر والصيف والشتاء وأحوال كثيرة، الله جل وعلا هو الذي أتقنها، فذلك من صفة الله الحكيم. وهو ذو الحكمة البالغة، فلا يخلق الشيء عبثا ولا يكون الأمر سدى. فالله سبحانه وتعالى أحكم في خلقه وأحسن في حكمته، وما يكون من غاية في مخلوقاته. عسى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون الفقه في أسماء الله جل وعلا والنظر في معانيها، فكما قلنا هي من أعظم ما تكون سببا لصلاح القلوب والعبودية لله والإقبال عليه. وللحديث في هذا بقية بإذن الله جل وعلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.